Book 2 9 9 9 Wochentage أيام الأسبوع أيام الأسبوع Der Montag الاثنين الاثنين Der Dienstag. الثلاثاء. الثلاثاء. Der Mittwoch. الأربعاء. الأربعاء. Der Donnerstag. الخميس. الخميس. Der Freitag. الجمعة. الجمعة. Der Samstag. السبت. السبت. Der Sonntag. الأحد. الأحد. Die Woche. الأسبوع. الأسبوع. Von Montag bis Sonntag. من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد. Der erste Tag ist Montag. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. Der zweite Tag ist Dienstag. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Der dritte Tag ist Mittwoch. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. Der vierte Tag ist Donnerstag. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. Der fünfte Tag ist Freitag. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. Der sechste Tag ist Samstag. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. Der siebte Tag ist Sonntag. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. Die Woche hat sieben Tage. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. Wir arbeiten nur fünf Tage. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.